الدرس الثالث عشر تدريبات على الشدة باب مرا شدابر را كسراري بري زا فتحا زا برزا حا ضم صاد شدا حص صاد كسراصي حصي لام فتحا لا حصي لا صاد فتحا دال شدا صد دال فتحا دا صد قاف فتحا قا صدق عين فتحا دال شدا عد دال فتحا دا عد دال فتحا دا عدد قاف فتحا دال شدا قد دال فتحا دا قد را فتحا را قدر كاف فتحا ذال شدا كذ ذال فتحا ذا كذ با فتحا با كذب نون فتحا عين شدا نع عين فتحا ع نع ميم فتحا ما نعم يا فتحا يا ضا ضم نون شدا ظن نون ضم نون يظن يا فتحا يا حا ضم ضاد شدا حض ضا ضم ضو يحض جيم فتحا نون شدا جن نون فتحا نا جن تا كسرتين تن جنة ذال فتحا را شدا ذر را فتحا را ذرة تا كسرتين تن ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تا فتحا طا شدا تض طا فتحا طا تط لام كسرى لي تطلي عين ضماع تطلع تحدث نون ضمانو يا فتحا سين شدا يس سين كسرى سي نيسي را ضمارو نيسر ها ضماه ميم ضم لام سكون مل همل با فتحا يا شدا بي يا كسراي هم البي نون فتحانا تا ضمات هم البينة قيمة عشية مذكر أيان إياك لام كسرى لام شدا لل لام فتحة ألف صغيرة لا ها ها كسره لله تا فتحة جيم فتحة لام شد جل لام فتحة ألف صغيرة لا تجلى تصدى تزكى تولى توابا سجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا ممددة مكرمة مطهرة واو فتحة سين شد وس سين فتحة س وس ميم فتحة ألف مد ما همزة كسراء والسماء فضلا اقلب الشريط واو فتحة تا شد ود تا فتحة تا ود را فتحة ألف مد را همزة كسراء با كسراء بي والترائب والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات ففتح لام سكون فل ميم ضمام فلم دال فتح با شد دب با كسر بي فالمدب را فتح ألف صغيرة را تا كسرة فالمدبرات تا ضم باسكون تب لام فتح سين شد لس سين فتح س تب لس را فتح ألف مد را همزة كسراء را ضمار تبل السرائر فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس همزة كسرة ها سكون إه دال كسرة دي إهدي نون فتحة صاد شد نص صاد كسرة صي را فتحة ألف صغيرة را إهدنا الصرا طا فتحة لام سكون طل ميم ضم سين سكون مس تا فتحة تا اهدنا الصراط المست قاف كسرى يا سكون قي ميم فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم